إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نضع القضية رقم واحد. القضية رقم واحد. جلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه الجريمة المنظورة أمام عدالتكم اليوم إنما هي نتيجة للابتعاد عن الأخلاق الحميدة والفضائل، فهي أثر من آثار الانسياق وراء صور الانحراف والرذائل التي كثرت إلى حد ما في الآونة الأخيرة، والتي تعتبر في الغالب الأعم منها صور غريبة ودخيلة على مجتمعنا الآمن، وذلك على نحو يجعلنا في حاجة إلى وقفة حازمة رادعة حرصا على الأمن والأمان في هذا المجتمع، وحرصا أيضا على حاضر أبنائه ومستقبلهم وسمعتهم. ولقد بدأت وقائع هذه القضية على النحو التالي. صباح الخير يا ماما. قصدك مساء الخير يا سامح. الساعة دلوقتي 2 بعد الظهر وحضرتك لسه صاحي من النوم دلوقتي. معلش يا ماما، أصلي نمت متأخر امبارح. ما هي دي الحاجة اللي مزعلاني منك يا ابني، موضوع التأخير برا البيت. وأحيانا لوش الصبح. تقدر تقولي بتقضي الوقت ده كله فين ومع مين؟ أصحابي يا ماما، أصحابي. ما انت عارفة بقى الشباب يعني، ودينا بنقضي وقت الفراغ اللي عندنا. ما انت يا سامح لو كنت قبلت الوظيفة اللي خالك جابها لك كنت هتلاقي حاجة تشغلك، وساعتها كنت هتنام بدري عشان تقدر تروح شغلك الصبح بدري. اوه، وظيفة ايه بس يا ماما؟ هو انت بتسمي دي وظيفة؟ يعني انا بعد سنين الدراسة دي كلها لحد ما اتخرجت من الجامعة اشتغل في وظيفة ب200 جنيه في الشهر؟ ده يرضي مين بس؟ ده باخد مصروفي منك بس 600 جنيه في الشهر يا ماما. ايوة يا ابني، أبوك الله يرحمه سايبنا مستورين والحمد لله، لكن الوظيفة على أي حال مركز وقيمة، وبكرة مرتبك يزيد ويعلى مركزك. وبعدين أنت يعني تقبل على نفسك إنك تفضل تاخد مني مصروف على طول كده؟ يا ماما يا حبيبتي، ده بس الفلوس اللي ورثينها عن بابا الله يرحمه بتعمل فوائد مبلغ وقدره كل شهر، غير ريع الأرض الزراعية، غير الفيلا اللي احنا عايشين فيها دي. بس يا ابني المثل بيقول خد من التل يختل، ولازم تلم ايدك شوية يا سامح. انا مصممة انك لازم تدور على شغل بشهادة الجامعة اللي معاك دي، يا اما تروح تباشر الارض الزراعية بتاعتنا اللي في الارياف يا ابني، ويبقى اسمك بترعى ارضك وارض امك واختك، وبالمرة تبعد شوية عن الشلة اللي انت ملموم عليها دي، وتحس ساعتها ان في حاجة لها قيمة شغلاك وبتخاف عليها يا ابني. الارياف يا ماما، الارياف. عارفة يا ماما الارياف دي جامعة ايه؟ جامعة اريافة. اهو انت كده ما ناخدش منك غير التهريج والكلام الفاضي. لا لا لا لا لا، خلاص يا ست الكل، انا هفكر بجدية في الكلام اللي حضرتك قلتيه، بس يا ريت كده يعني تديني 100 جنيه دلوقتي عشان مصروف الشهر خلص مني، والنهاردة حفلة عيد ميلاد واحد من أعز أصحابي، عاوز أجيب له هدية صغيرة كده يعني، وكمان أحط بنزين للعربية. خد هاتي 100 جنيه. الله يخليك. بس هخصمهم من مصروف الشهر الجاي، وإوعى تتأخر بالليل، أنا هكون عند أختك تعدي عليا تاخدني، أنت عارف أنا ما بحبش أبات برا البيت أبدا. خلاص يا ست الكل، الساعة 12 بالظبط هكون عندك. سؤال مالك يا سامح؟ حاضر يا ماما. بس انت برضو اتأخرت علي يا سامح، وانت عارف ان انا بحب انام بدري. معلش يا ماما، ده يدوب نص ساعة تأخير. انا جيت لك الساعة 12:30، ده انا اول واحد يمشي من الحفلة يا ماما، سايب الشلة كلها لسه هيكملوا السهر للصبح. خلاص يا ماما، ادينا وصلنا. اتفضلي يا ماما. دقيقة واحدة هفتح باب الجراج عشان اجرش العربية واجيلك على طول. ايه ده؟ معقولة؟ في ايه يا سامح؟ شايفة اللي انا شايفه يا ماما؟ خير خير، سيبت ركابي، مش قادرة اتلمها على اعصابي، ملبس النضارة. الفيلا يا ماما، باب الفيلا الداخلي مفتوح ونور الدور الارضي منور. هو انت نسيت يا ماما تطفي النور وتقفلي الباب راكي؟ مش ممكن. انت رايح عند اختي؟ مش ممكن ابدا، عمرها ما حصلت. خلي بالك يا ابني، خلي بالك، ما تندفعش، ما تخشش الا يكون في حد لسه جوه الفيلا. استنى استنى يا سامح، استنى يا حبيبي، نطلب البوليس الاول. لا يا ماما، انا لازم ادخل اشوف في ايه. لا يا لا، خلي بالك يا سامح، خلي بالك يا ابني. يا ساتر استر يا رب، يا ساتر استر يا رب. ماما اتسرقنا يا ماما، اتسرقنا، الفيلا اتسرقت، كل التحف والانتيكات اللي في الريسبشن في الدور الارضي اتسرقت. طب اخرج اخرج بسرعه، مفيش داعي تتحرك جوه الفيلا الا يكون الحراميه لسه جوه يعملوا فيك حاجه. اطلب البوليس. حاضر يا ماما. هو من تليفونك المحمول يا ابني، اطلبه. يا ما قلت لك يا سامح، مفيش داعي تطرد عبده غفير الفيلا. اديك شفت المصيبه اللي حصلت لنا، لو كان عبده موجود ما كانش حد يقدر يدخل الفيلا ابدا. تاني يا ماما، ما انا قلت لك كذا مره اني لما كنت برجع بالليل بلاقيه نايم وفين وفين لما يصحى، وكنت ساعات بدخل الفيلا ولا يحس بيا، يعني كان زي قلته. واضح يا حضر الضابط من تقرير شرطة النجدة ان ضابط النجدة لما اتنقل للفيلا فور الابلاغ وطلع مع سامح ووالدته للدور العلوي ما عثرش على اي شخص، وكمان اكد سامح ووالدته في اقوالهم في المحضر ان الدور العلوي ما تسرقش منه اي حاجة. ده مظبوط يا سيادة الوكيل، مع ان والد سامح قالت ان كان فيه مجوهرات ومبالغ نقدية كبيرة داخل دولابها في الدور العلوي، وتبين لها ان مفيش اي حاجة نقصت من دولابها. بتعرف ده معناه ايه بالظبط يا حضر الظابط؟ ده معناه ان اللي دخل الفيلا عشان يسرق كان جاي مخصوص عشان يسرق التحف والانتيكات والحاجات القديمة الغالية اللي في صالون الفيلا في الدور الارضي. يبقى اكيد الشخص ده دخل الفيلا قبل كده وقعد في الريسبشن وشاف التحف والفازات واللوحات القديمة وعرف ان قيمتها غالية جدا. بس الشيء المحير يا سيادة الوكيل ان الباب الرئيسي الخارجي بتاع الفيلا ثبت من المعاينة ان ما فيهوش اي كسر، وكمان طبلة الباب سليمة، في حين ان الباب الداخلي اللي بيدخل على الريسبشن مكسور. وده معناه ان اللي دخل الفيلا يا اما كان معاه نسخة من مفتاح الباب الخارجي بس، يا اما انه ما كانش معاه نسخة لمفتاح اي باب ونط من على سور الفيلا ولما دخل كسر الباب الداخلي عشان يقدر يدخل الدور الارضي اللي فيه الحاجات اللي عاوز يسرقها. بس ده معناه انه خرج بنفس الطريقة بعد ما سرق اللي سرقه، يعني نط من على السور وهو خارج. مظبوط. وده مستحيل، لانه واضح من وصف اصحاب الفيلا للتحف والفازات وباقي الحاجات اللي اتسرقت، وواضح كمان ان ضمنها حاجات تقيله وضخمه وحاجات قابله للكسر، يعني صعب جدا ان الحرامي يتسلق بيها السور. مش احتمال ان كان معاه شخص او اكتر بيساعده؟ ده احتمال، لكن اللي كسر الباب الداخلي كان يقدر يكسر الباب الخارجي عشان يقدر يطلع المسروقات بطريقه اسهل. لانه لو كان نزل الحاجه من على سور الفيلا كان لازم هيستعين بحد معاه زي ما سيادتك ما بتقول، وده معناه انهم كانوا هيبقوا ملفتين للانظار، وكمان كان من الممكن اي حد من الجيران او البوابين اول مره في الشارع يكتشف امرهم. يبقى ما زال السؤال المحير بيطرح نفسه، ايه معناه ان اصحاب الفيلا يلاقوا الباب الخشب الخارجي للفيلا مقفول وسليم ويلاقوا الباب الخشب الداخلي مفتوح ومكسور؟ هو ده لغز القضية، لو توصلنا لحله هيساعدنا كتير في التوصل لمرتكب الجريمة. يلا يا بطل، ورينا همتك انت ورجالتك يا حضر الظابط. صوفيا، يعني انت ما بتشكيش في حد معين؟ لا يا سعادة البيه. طب تقدري تقولي لي مين معاه مفاتيح الفيلا غيرك انت وابنك سامح؟ مفيش حد تاني. طب في حد بيشتغل عندكم في الفيلا زي خدم مثلا او غفير او جنايني؟ مفيش غير الجنايني بس، وده بيجي مر على الجنينة مرة او مرتين في الشهر، ومعهوش نسخة من المفاتيح. لكن ايوة، كان عندنا غفير للفيلا اشتغل عندنا كذا سنة، لكن سامح ابني طرده من حوالي 3 شهور. وطرده ليه؟ كان بيقول انه مش شايف شغل كويس، وانه لما بيرجع بالليل بيلاقيه نايم. والغفير ده كان معاه نسخة من مفاتيح الفيلا؟ كان معاه نسخة من مفتاح الباب الخارجي بس. اسمه ايه الغفير ده؟ وساكن فين؟ اسمه عبد اللطيف ايناوي محمدين، وشهرته عبده، وساكن في عزبة ناحية خرشت كده، وانا كنت محتفظة بصورة من بطاقته. طيب يا ستي اتفضلي امضي على اخبارك. اتكلم يا عبده وجاوب على قد السؤال. اتكلم اقول ليه يا سعادة البيه؟ ده انا سايب الشغل في الفيلا من 3 شهور. بس انت كان معاك نسخة من مفتاح الباب الرئيسي للفيلا. مظبوط يا سعادة البيه، بس انا سلمت نسخة المفتاح للست صفية قبل ما امشي. مش جايز تكون طلعت نسخة مصطنعة على المفتاح قبل ما تسلمه؟ وليه اعمل كده يا سعادة البيه؟ ده انا اشتغلت عنديهم سنين ومحدش اشتكى مني واصل. طب سامح طردك ليه من الفيلا؟ عشان يا بيه انا كنت دايما قاطع عليه. ايوه، حاكم كان بيرجع دايما بالليل متوخر. يعني وش الصبح، ولما والدته كانت عتسأله راجع متى كان عيكدب عليه. بس انا بقى كنت بقول لها على الحقيقة. ايوه، عشان كده كان عيكرهني يا بيه. يعني مفيش سبب تاني يا عبده؟ ايوه يا بيه، ايوه افتكرت يا بيه. قبل ما يكروشني يجي باسبوع كانت والدته عند بنته، او يجي العصر تقريبا كده لقيته جاي ومعاه واحدة غريبة ودخل بها الفيلا. ايوه، هاني ما قابلتش الوضع ده بيه. وعملت ايه ساعتها؟ بقيت كل شوية خبط عليه او اضرب جرس الفيلا بيه، ولما يفتح الباب اعمل حقة ايات وحاج. المهم يا بيه عكرت مزاجه. طبعا يا بيه انا ما قبلش الحاجات دي واصل. هو ان ايه، داني راجل حر. ايوه، وكمان الست صفية بيه كانت مستأمناني، فلازم اصون حرمة المكان في غيابها يا بيه. ايوه، المهم ما قعدش كتير هو واللي كانت معاه، ومشوا وهم مزمجاجين قوي يا بيه. وبعد كده سامع عمل معاك ايه؟ قولي. بعدها باسبوع يا بيه صمم انه لازم يكرشني من الفيلا، وعمل حجة انه كل مرة يرجع بالليل يلاقيني نايم ومش مخلي بالي من الفيلا. وطبعا ده كلام كدب في كدب يا بيه. المهم كرشني يا سعادة البيه. بس ده عبده ما ينفيش انك انت الشخص الوحيد غير سامح والدته اللي كان معاه نسخة لمفتاح الباب الخارجي للفيلا. أنا يا بيه ما فهمش حاجة من الكلام دي واصل، وما عملتش حاجة خالص، وما عنديش كلام أكتر من اللي قلته يا بيه. نأمر بحبس عبد اللطيف قناة ومحمدين الشهير بعبده 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد له في الميعاد. ترى توصلت الحاجة؟ الحقيقة من خلال التحريات عن عبده الغفير اتولد عندي احساس ان احتمال كبير ما يكونش هو اللي سرق الفيلا، واللي سرق اكيد كان عارف ان الست صفية وابنها سامح مش موجودين في الوقت ده، ومش هيرجعوا قبل الساعة 12 بالليل، والمعلومة دي ما كانتش متاحة لعبده الغفير. عايز تقولي بالظبط على الظبط؟ واضح من امور كتير ان سامح شاب مستهتر، عشان كده انا بشك فيه هو، ولانه الوحيد اللي كان يعرف ان والدته عند اخته في الوقت ده. لكن سامح معاه مفاتيح الباب الخارجي والباب الداخلي، يبقى ايه الداعي اللي خليه يكسر الباب الداخلي؟ ممكن يكون عمل كده عشان يبعد الشبهه عن نفسه ويتوه المساله. تعرف يا حضره الضابط، انا بدات اشك في حاجه معينه مش واضحه في المعاينه اللي قام بيها ضابط شرطه النجده. لو اتأكدنا منها هتساعدنا كتير قوي في الوصول للشخص مرتكب الجريمة. وهي الحاجة دي يا سيادة الوكيل؟ هتعرف بعدين، بس المهم نتنقل دلوقتي فورا لمعاينة الفيلا مرة تانية عشان اتأكد هل شكي في محله ولا لا. شفت يا حضرة الضابط، هي دي الحاجة اللي أنا جيت أتأكد منها. فعلا مفاجأة، مفاجأة أننا نلاقي طابلة الباب الداخلي للفيلا سليمة وما فيهاش أي كسر أو اتلاف. تعرف ده معناه إيه يا حضرة الضابط؟ معناه أن الشخص اللي سرق كان معاه نسخة لمفاتيح الباب الرئيسي للفيلا، وكمان الباب الداخلي اللي يدخل على صالون الفيلا بالدور الأرضي اللي فيه التحف والفازات القديمة وباقي الحاجات اللي اتسرقت، وانه بعد ما انتهى من ارتكاب جريمته تعمد انه يحدث كسر في الباب الداخلي ويسيبه مفتوح، ده علشان يطول المسألة ويطفي عليها قدر من الغموض ويخلي الشكوك تبعد عنه. مظبوط مظبوط يا حضرة الضابط، هو ده اللي كنت بشك فيه وديني اتأكدت. يبقى دلوقتي الشك اصبح محصور في الاشخاص اللي معاهم نسخ من مفتاح الباب الخارجي والباب الداخلي للفيلا. عشان كده عاوزك يا حضرة الضابط تراقب تحركات سامح واتصالاته وكل الاشخاص اللي بيتواجد معاهم والاماكن اللي بيتردد عليها، وتعمل لي التحريات اللازمة. هل هناك جديد طرأ على طريقته في الانفاق؟ المهم تجمع لي المعلومات اللازمة بأقصى سرعة. اتفضل يا أساس، قل لي اسمك وعنوانك ووظيفتك وإيه المعلومات المهمة اللي خلتك مصمم إنك لازم تقابلني فورا. أنا اسمي أحمد سعد مصطفى، محاسب ومقيم بالفيلا المواجهة للفيلا اللي حدثت فيها جريمة السرقة. وإيه المعلومات بقى المهمة اللي عندك؟ أنا ساعات البي يوم وقوع الجريمة كنت راجع حوالي الساعة 11:30 بالليل، وما قدرتش أدخل بالعربية بتاعتي جوه جراج الفيلا اللي أنا ساكن فيها علشان كان في عربية نص نقل واقفة قدام باب الفيلا اللي قصاد الفيلا بتاعتي ومضيقة عليا الشارع، وهو الشارع ضيق أصلا. فنزلت من عربيتي وكلمت السواق بتاع العربية نص نقل علشان يرجع بعربيته ورا شوية أو يطلع بيها قدام، وما شكتش في أي حاجة. لكن لما عرفت تاني يوم إن الفيلا اللي قدامنا اتسرقت بدأت أسترجع اللي شفته، وقلت أجي أقول المعلومات دي لسيادتك جاي يستفيد. والعربية دي كان لونها إيه؟ وهل قدرت تاخد نمرتها ولا لأ؟ هي عربية نص نقل قديمة لونها أحمر، لكن أنا ما كتبتش نمرتها لأني وقتها ما شكتش فيهم. يعني السواق ده كان معاه حد تاني؟ أيوة بيه، كان معاه واحد بيجيب حاجات من الفيلا، ولما لقاني بكلم السواق جيب سرعة وقال لي خير في حاجة، وبرضو أنا ما شكتش فيهم لأنهم كانوا بيتحركوا بهدوء، وكمان كانوا الفيلا الداخلي منور، وكان كل تركيزي وقتها على ان السواق يتحرك بالعربية لقدام او لورا علشان اقدر ادخل بعربيتي جراج الفيلا بتاعتي. تقدر تقولي اوصاف الشخصين دول؟ اللي انا فاكره ان السواق ابيض وقصير وبشنب وكان لابس جاكيت جلد كويس. والشخص التاني اللي طالع من الفيلا وانا بتكلم مع السواق كان طويل ونحيف بس من غير شنب، بس مش فاكر كان لابس ايه، لكن اللي انا فاكره انه اصلع وفي اثر ضربه مطوه قديمه في وشه ولابس نظاره. وازاي قدرت تشوف اوصافهم دي كلها مع ان الدنيا كانت ليل؟ اللي ساعدني اشوف اوصافهم كويس ان غفير الفيلا بتاعتي لما سمع صوت كلاكس عربيتي نور اللمبه اللي على باب الجراج بتاعنا. شكرا يا استاذ احمد على تعاونك معانا، اتفضل امضي على اخوك. واضح من تحرياتك يا حضرة الضابط ان سامح في وقت ارتكاب الجريمة كان في حفلة عيد ميلاد واحد صاحبه اسمه كريم، لكن التحريات ما جزمتش بانه راح الحفلة فعلا ولا لا، ولو انه كان راح انصرف الساعة كام بالتحديد، كل ده مش واضح. عشان كده انا بطلب استدعاء كريم فورا للحضور امامي بسراي النيابة. لي يا كريم، حفلة عيد ميلادك بدأت الساعة كام وانتهت الساعة كام؟ بدأنا الحفلة من حوالي الساعة 8 مساء لغاية حوالي الساعة 2 صباحا. سامح كان موجود بالحفلة ضمن المدعوين؟ أيوة يا فندم، ده سامح من أعز أصحابي وكان زميلي في الكلية. سامح استمر موجود في الحفلة لغاية النهاية الساعة 2 صباحا؟ لا يا فندم، سامح استأذن مني حوالي الساعة 12 مساء وقال إنه مضطر يمشي عشان رايح يجيب مامته من عند أخته وبعدين يروح. يعني تقصد ان الفترة اللي كان سامح موجود فيها عندك كان من الساعة 8 لغاية الساعة 12 مساء؟ مظبوط يا فندم. طيب يا ريت تفتكر كده، اذا كان سامح نزل من عندك خلال الفترة دي وبعدين رجع تاني؟ لا لا يا بيه، لا ما افتكرش، مش فاكر، بس هو ما نزلش. طب في حد تاني من اللي كانوا موجودين عندك في الحفلة نزل اثناءها ورجع تاني؟ يا ريت تركز وتفتكر كويس. ايوه افتكرت، هو شخص واحد. ايوه صبحي. ايوه صبحي سعيد. هو نزل حوالي الساعه 10 وبعدين رجع تاني بعد حوالي نص ساعه وما قعدش بعد كده اكتر من 5 دقايق واستاذن مني وقال انه حاسس بصداع جامد عشان كده مش هيقدر يرجع تاني. وايه اوصاف الشخص ده اللي اسمه صبحي سعيد؟ هو طويل ورفيع ومربي شنبه وعنده صلعه وبيلبس نظاره نظر. وهل الشخص ده عنده علامة معينة في وشه مثلا أو إصابة قديمة؟ أيوة يا فندم، هو عنده في وشه أثر ضربة مطوة أو سكينة بس دي إصابة قديمة، سألناه مرة قال إنه كان من كام سنة بيخلص عركة وتصف وشه. تقدر تقولي إيه حدود صداقتكم بصبحي سعيد ده؟ تعرفوا من إمتى وإزاي اتعرفتم عليه؟ إحنا لسه متعرفين عليه أنا وسامح والشلة من كام شهر كده، وهو ما كانش زميلنا في الدراسة وتعرفنا عليه في سهرة من السهرات. واضح ان انت وشلة الانس بتاعتك دي ماشيين في سكة غلط، ولو ما رجعتوش فورا عن الطريق ده هتخسروا صحتكم واموالكم وسمعتكم، وهتخسروا حاضركم ومستقبلكم، هتخسروا كل حاجة. تفضل امضي على اقوالك وما تنساش انك تحسن اختيار اصدقائك. نأمر بضبط واحضار صبحي سعيد فورا. صبحي سعيد اخيرا. افتكر مفيش داعي للانكار وتعترف احسن لك. انا هقول على كل حاجه يا سعاده البيه، ما هو مفيش فايده. يوم حفله عيد ميلاد كريم واثناء الحفله انا كنت قاعد قريب من سامح. كويس. وحوالي الساعه 9 كده سامح قال لي كريم انه هيمشي الساعه 12 عشان هيروح بعربيته يجيب والدته من عند اخته وبعدين يروحوا. فانا فهمت ان مفيش حد في الفيلا بتاعته. وبعد شويه شفت كريم قام يرقص ويغني وساب مفاتيحه والموبايل بتاعه على الترابيزه. اخدت انا المفاتيح من غير ما حد ياخد باله ونزلت ورحت بسرعه طلعت نسخه على المفاتيح ورجعت بسرعه وحطيت المفاتيح مكانها برضو من غير ما حد ياخد باله. وبعد كده عملت ايه؟ بعد كده استاذنت انا من كريم بحجه ان انا عندي صداع جامد، ومجرد ما نزلت اتصلت بواحد صاحبي سواق عربيه نص نقل كان قبل كده جه معايا بالعربيه عشان ننقل الانتريه قديم من الفيلا بتاعت سامح، لان سامح كان كلفني وقتها اجيب عربيه نص نقل عشان ننقل الانتريه. فجبت صاحبي السواق اللي اسمه حربي ده، ودي كانت اول مره ادخل فيها فيلا سامح. ويومها بيه شفت انا وحربي السواق التحف القديمه والفازات واللوحات الغاليه قوي دي، فاتفقنا على سرقتها واجلنا تنفيذ الموضوع ده لغايه ما نلاقي الفرصه المناسبه. وبعد ما اتصلت بحربي السواق جالك بعد قد ايه؟ مفيش يا بيه، تلت ساعه وكان عندي. ورحنا على الفيلا عدل وفتحت الباب الخارجي ودخلت وفتحت كمان الباب الداخلي ونورت النور وبدأت أطلع في التحف والأنتيكات حاجة حاجة أحطها في العربية، والحاجات التقيلة كان حرب السواق بيساعدني في نقلها. وبعد كده قبل ما أمشي اتعمدت أكسر الباب الداخلي عشان لما يكتشفوا السرقة يعني ما يجيش في بالهم أن اللي فتح ده كان معاه نسخة من المفاتيح. طب ومين كان حيفكر أصلا أنك أنت بالذات معاك نسخة من المفاتيح؟ من باب الاحتياط يا بيه. لأني خفت خفت اللي يكون حد شافني في الحفلة وأنا برجع مفاتيح سامح لمكانها. الشاهد اللي ساكن في الفيلا المقابلة قال إنه لمع حاجة زي مطوة في الجيب الخلفي بتاع بنطلونك. مطوة؟ المطوة دي عطها لي حرب السواق وأنا داخل الفيلا من باب الاحتياط يعني. وديته الحاجة فين؟ وديناها في مخزن في محرم بيه. حربي معاه مفتاحه يعني على بال ما نقدر نتصرف فيها بعد ما الجو يهدى يعني. وشريكك في الجريمة اسمه ايه بالكامل وساكن فين؟ اسمه حربي كامل يا بيه وساكن في العصافرة قبلي. سؤال اخير، انت ليه عملت كده يا صبحي؟ ليه تسرق صاحبك اللي في يوم من الايام امنك ودخلك بيته؟ المخدرات يا بيه، المخدرات هي اللي خلتني امد ايدي واسرق. المخدرات وهي دي اخرة المشي مع اصحاب السوق. حربي كامل، عايز تقول ايه يا حربي بعد ما اعترف صبحي سعيد شريكك في الجريمة بكل التفاصيل؟ هو صبحي. ايوه يا حربي، صبحي اعترف بكل حاجة. قال انكم كنتم متفقين من فترة بس كنتم منتظرين الفرصة المناسبة. قال انك رحت معاه وارتكبت معاه جريمة السرقة وانك اديته المطوة وهو بيدخل الفيلا لمواجهة اي ظروف. بس يا بيانا، ايه رأيك في الاوصاف اللي قالها الشاهد اللي ساكن في الفيلا اللي قصاد الفيلا اللي انتوا سرقتوها؟ الاوصاف اللي بتنطبق عليك تماما انت وصبحي شريكك في الجريمة. عندك حاجة تانية تقولها؟ لا يا سعادة البيه. حاول ايه؟ حصل يا سعادة البيه، بس صبحي هو اللي وزني. ايوه هو اللي وزني. الله يخرب بيتك يا صبحي، الله يخرب بيتك يا صبحي. ربنا ينتقم منك. ضيعتني وضيعت مستقبلي وسمعتي وسمعة اهلي وناسي. دلوقتي بس افتكرت مستقبلك وسمعتك وسمعة اهلك، كان فين عقلك؟ منك لله يا صبحي، منك لله يا صبحي. وهكذا يا حضرات المستشارين اعترف المتهمان تفصيليا بارتكابهما جناية السرقة، تلك الجريمة التي ارتكباها ليلا وكان احدهما حاملا سلاحا. لذلك نطلب توقيع اقصى عقوبة عليهما والمنصوص عليها بنص المادة 316 من قانون العقوبات. محكمة، بعد الاطلاع على الاوراق وعلى مواد الاتهام وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع وبعد المداولة قانونا، حكمت المحكمة على المتهمين صبحي سعيد عبد الغني وحربي كامل رشوان بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها فتحي جابر المحامي، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات محمد رمزي، محمد مرسي، أحمد عبد الرحمن، كريمان عطية، حمدي مرسي، أمين بدوي، أحمد التركي، علي محمود، يسري عزيز، ورجب عرب. التسجيل والمونتاج إيمان إبراهيم. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.